فلن تغير أبشارهم أو تغير بعدها أبدا أو تغير فلن تغير أبشارهم أو تغير بعدها أبدا ولن تشعث أشعارهم كأنما دهنوا بالدهان. ثم انتهوا إلى خزنة الجنة فقالوا سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. قال ثم تتلقاهم الولدان يطيفون بهم كما يطيف ولدان أهل الدنيا بالحميم يقدم من غيبته. الحميم يعني صاحب الحميم يعني. فيقولون أبشر بما عد الله لك من الكرامة كذا قال. ثم ينطق غلام من أولئك الولدان إلى بعض أزواجهم من حور العين فيقول قد جاء فلان باسمه الذي يدعى به في الدنيا فتقول أنت رأيته فيقول أنا رأيته فإذا هو بأثري فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أسكفة بابها فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أخضر وأصفر وأحمر ومن كل لون ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه فإذا مثل البرق فلولا أن الله قدره له لألم أن يذهب ببصره ثم طأس رأسه فنظر إلى أزواجه وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابية مبثوثة فنظروا إلى تلك النعمة ثم اتكأوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم ينادى مناد تحبون تحيون فلا تموتون أبدا وتقيمون فلا تضعنون أبدا وتصحون أو تصحون فلا تمرضون أبدا. وقد قال عبد الله بن المبارك أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال ذكر لنا أن الرجل إذا دخل الجنة صور صورة أهل الجنة وألبس لباسهم وحلي حليتهم وأري أزواجه وخدمه ويأخذه سوار فرح لو كان ينبغي أن يموت لمات من سوار فرح سوار هي السورة يعني نشوة الفرح فيقال له أرأيت سوار فرحتك هذه فإنها قائمة لك أبدا يعني يظل في هذه الفرحة ما تخفض مش يفرح ثم يخبو وينتهي لا. قال ابن المبارك وأخبرنا رشدين بن سعد أنبأنا زهرة بن معبد القرشي عن أبي عبد الرحمن الحبلى قال أن العبد أول ما يدخل الجنة يتلقاه 70,000 قادم كأنهم اللؤلؤ. قال ابن المبارك وأنبأني يحيى بن أيوب حدثني عبد الله بن زحر عن محمد بن أبي أيوب المخزومي عن أبي عبد الرحمن المعافري قال إنه لا يصف للرجل من أهل الجنة سماطان لا يرى طرفاهما من غلمانه حتى إذا مروا مشوا وراءه. وقال أبو نعيم حدثنا سلمة عن الضحاك قال إذا دخل المؤمن الجنة دخل أمامه ملك فأخذ به في سككها فيقول له انظر ما ترى قال أرى أكثر قصور رأيتها من ذهب وفضة وأكثر أنيس فيقول له الملك فإن هذا أجمع لك كله أجمع يعني لك حتى إذا رفع إليهم استقبلوه من كل باب ومن كل مكان يقولون نحن لك نحن لك ثم يقول له امشي فيقول ماذا ترى فيقول أرى أكثر مساكن رأيتها من خيام وأكثر أنيس قال فإن هؤلاء أجمع لك قال فإذا رفع إليهم استقبلوه يقولون نحن لك نحن لك. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكون أخذ بعضهم ببعض لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. فهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في الرقاق باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. الباب 39 في ذكر صفة أهل الجنة في خلقهم وخلقهم وطولهم وعرضهم ومقدار أسنانهم أسنانهم يعني أعمارهم. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال له اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله وبركاته فزادوه ورحمة الله